يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية نعم قد تقدم في يعني في الآيات 47-48 صفحة 99 تقريبا أو قبل شوي، نعم صفحة 97: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هناك فقد افترى إثما عظيما آية 48، وهنا فقد ضل ضلالا بعيدا. حافظ ابن كثير تكلم على هذه الآية نعم فيما يلي ذلك من الصفحات كما حالنا الآن إليها. قال: تقدم الكلام على ذلك. نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه الصورة. وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية. ثم قال: هذا حسن غريب. وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في الآية: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: المشركون. قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فاتخذوهن أربابا وصوروهن. عندك يمكن اتخذوهن. نعم. اتخذوهن. اتخذوها أربابا. نعم. وصوروهن صور الجواري فحكموا. نعم. فحكموا وقلدوا فحك أنا عندي فحسموا فحكموا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الآية. شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الآيتين. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. نعم. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما

فعل ذلك أم لا؟ نعم يجوز، لأنه حينما يعود من المدينة إلى مكة بعمرة هذه سفرة، يحرم من أبيار علي ولا بأس، لكن الذي ليس مشروعا أن يخرج من الحرم إلى الحل بقصد تكرار العمرة، فهذا الخروج ليس مشروعا، ولو لبى بالعمرة قال لبيك عمرة مع المخالفة نقول لزمتك عمرتك، يجب أن تتم العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم نعم بدون قسم. إذا قال لبيك عمرة بالنية، إذا قال لبيك بس إيه؟ بس ما في بأس، لباس أنا هقلعه في قول نخش الحرم، حذاء مخيط لا بأس به، أنا هقلعه في الحرم. تقلعه في الحرم تقلعه إنعم إذا شئت إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعلين نعم، إذا أحرمت بنعلين بحذاء مخيط ما في بأس، لكن الإحرام هو بس الإحرام هو المهم يعني. المهم النية، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، تنوي الدخول في النسك من الميقات المكاني بعد أن تتجرد من المخيط والمحيط تلبس إزار ورداء، ما في بأس، ما في بأس، الحذاء مخيط ما في بأس. يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينه واجعله في كفالة إبراهيم، تدعو لوالديه. نعم لا، في المطاف في الطواف بس، ما يستطيع أن يرمل، ما في بس، ما في بس. شلون؟ لا، الجورب ما يكون يعني فوق الكعبين، يخلع الجورب ويلبس نعلين. جزاك الله خير. عليكم السلام. ورد يعني في فضلها في غير المسجد النبوي براءتان من النفاق ومن النار، ففي المسجد النبوي من باب أولى. عليكم السلام. سؤال خارج الموضوع يصير؟ خارج الموضوع في الدين ما في بأس. عندنا أراضي زراعية. نعم. ونزلي بالمجاري تكرم. يجوز كم تشعير يعني قمح؟ والله يا أخي الجلالة، الحيوان الجلال اللي يأكل عذرات يعني يحبس 3 أيام حتى ينظف لبنه، فكيف هذه المجاري تسقي بها ثمار؟ تسقي بها مو ثمار، تسقي بها شجر. لا اي شجر، حنطة شعير. حنطة شعير، والشعير ما هو ثمرة؟ بلى، يعني تسقيه ثم تطحنه. احنا نسأل وقد سقي بالمجاري. أخي لولا أي تركه. اسمحوا لي يا أخوان. ولو كان مخيطا ما في بأس، ما في بأس. تقول لبيك عمرة عن والدي.